تمشون به، أو من كان ميتا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا، جعلنا له نورا. فالإيمان نور، والقرآن نور، والنبي عليه الصلاة والسلام نور، والإسلام نور، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهو يمشي سويا على وجهه، يمشي سويا على صراط مستقيم. أما الكافر فهو يتخبط في الظلمات، فهو يمشي مكبا على وجهه، لا يهتدي سبيلا ولا يعرف مخرجا يخرج منه من هذه الحيرة وهذه الظلمات التي أحاطت به من كل مكان. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا مثل المؤمن. كمن مثله في الظلمات، ظلمات الكفر والضلال والإلحاد ليس بخارج منها، لا يستوي، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الشيطان زين لهم سوء أعمالهم، الشيطان زين لهم سوء أعمالهم. ونحن نؤمن بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يبقى تزيين الشيطان للكافرين سوء أعمالهم من خلق الايه؟ من خلق الله. وعلى ذلك يصح نسبة تزيين الكفر والمعاصي إلى الكفار والعصاة، يصح نسبة التزيين إلى الشيطان على أنه الفاعل، ويصح نسبة التزيين إلى الرحمن على أنه الإيه؟ الخالق. يصح نسبة التزيين إلى الله على أنه الخالق، الله خالق كل شيء. ويصح نسبة التزيين إلى الشيطان على أنه الذي إيه؟ الذي فعل، زين لهم سوء أعمالهم. والله تعالى يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسنا، يعني هل يستوي هو وغيره؟ لا يستوون. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولذلك الإنسان بحاجة دائما إلى وقفة تأمل ومراجعة وبحث. دائما الإنسان كده يعني كل فترة مطالب يقف مع نفسه وقف، إلى أين؟ إلى أين؟ أين أنا؟ إلى أين أسير؟ لازم بين الحين والحين تعمل وقفتان وتنظر في نفسك تريح فين، وتلزم نفسك بميزان الكتاب والسنة وترى إلى أين تذهب. فربما كان الإنسان ضالا هو يحسب أنه مهتد، فإذا حاسب نفسه ووزن نفسه بالكتاب والسنة يرجع، يرجع. والرجوع من قرب سهل، لكن بعد ما يقطع الإنسان شوطا بعيدا في الضلال صعب يرجع. ولذلك قال تعالى عن قوم أولئك ينادون من مكان بعيد، واللي بيتنادي عليه هو بعيد عنك ما بيسمحش، يعني دول مش هيرجعوا ولا هيسمعوا لأنهم ينادون من مكان بعيد. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كذلك التشبيه وقع على إيه؟ كما زين الله تعالى لأهل الإيمان الإيمان والأعمال الصالحة فآمنوا بالله وعملوا الصالحات، كذلك زين الشيطان للكافرين سوء إيه؟ سوء أعمالهم. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها. التشبيه برضو كما زين للكافرين ما كانوا يعملون، جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها، أو كما جعلنا يا نبينا كما جعلنا لك في مكة أعداء من أكابر الناس يحاربونك ويصدون الناس عنك ويصرفونهم عن اتباعك، كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها. ففي هذا تسلية وتعزية ومواساة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحزنك فعل هؤلاء، ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك مكرهم، ولا يحزنك صدهم الناس عنك. فقد قلنا أكثر من مرة أن قريشا جعلت على مداخل مكة كماي، كل مدخل في كمين واج، أي واحد داخل مكة داخل ليه عامل عمرة، داخل السوق، داخل كذا، طب خلي بالك فعندنا في مكة رجل ساحر شاعر فرق بين الرجل وامرأته وبين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه، خلي بالك إنه محمد بن عبد الله، احذر أن تسمع منه، احذر أن تتبعه. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر، الأكابر معروفين، أكابر البلد معروفين، أكابر جمع أكبر، وأكابر البلد معروفين. طب ليه يعني ربنا جعل الأكابر هم الذين يصدون عن سبيله؟ لأن سنة الله تعالى جرت مع الأنبياء أن أتبعهم دايما مين؟ الفقراء والمستضعفون. دايما سنة الله مع الأنبياء أنه لا يتبعهم إلا الفقراء والمستضعفون. أما الأكابر فهم أول الناس يحاربون الدعوة ويحاربون الأنبياء والرسل. وكذلك جعلنا، أي كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها يصدون الناس عنه، كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. والمجرمين جمع مجرم، والمجرم مرتكب الجريمة، وأي جريمة أكبر من جريمة الصد عن سبيل الله وصرف الناس عن الهدى بعد إذ جاءهم. ليمكروا فيها، جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. والمكر معروف، المكر الحيلة والخداع، صرف الإنسان عما ينفعه بحيلة وخداع، أو إيصال الضرر إلى الآخر بحيلة وإيه؟ وخداع. المكر صرف الإنسان عما ينفعه بحيلة وخداع. تشوف إنسان ماشي نحو مصلحته وانت مش عايزه المصلحة، تقوم تنكر به علشان تصرفه عما قصده من تحقيق ايه؟ من تحقيق مصلحته، او تمكر به لتلحق به الضرر والأذى. ليمكروا فيها، والمراد بمكرهم هنا صرفهم الناس عن الهدى بعد إذ جاءهم، كما قال نوح عليه السلام عن قومه: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فكان مكرهم صرفهم الناس عن التوحيد وأمرهم الناس بالإيه؟ بالشرك. كان هذا مكر قوم نوح، ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول. الأكابر والمستضعفين الذين إيه؟ الذين اتبعوهم، لو تراهم يوم القيامة وهم موقوفون عند ربهم، ده بيتهم ده وده بيتبرأ من ده، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إيه؟ بل مكر الليل والنهار. يعني أنتم ما كنتوش سايبيننا خالص لا بالليل ولا بالنهار، سرحين بالواحد كده، سرحين بالواحد. شايف شو واحد مهتدي كده يدو سرحين بيه، ما يسيبوش ليل ونهار لغاية ما يصرفوه عن الهدى الذي رآه وأراد أن يتبع. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. لكن طبعا ما ينفعش التلاوم ولا ينفع العتاب ولا تنفع البراءة. وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالشاهد أن قال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، المراد بمكرهم صدهم الناس عن دين الله، صدهم الناس عن الدعاة، صرفهم الناس عن الهدى بعد إذ جاءهم. ولكن قال الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فدائما الذي يمكر بالآخرين ويحتال على الآخرين ويحاول يخدع الآخرين عاقبة هذا المكر كله عائدة عليه. ولذلك قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اقرأوا إن شئتم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ولوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا. من يقولوا مكرنا؟ رب العالمين الملك العزيز القوي القادر الجبار المنتقم المتكبر القائل فوق عباده. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. إن قراءة من القراءات على الاستئناف. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. كيف كان؟ إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأكابر القرى في كل زمان ومكان موجودون. أكابر المجرمين في كل زمان ومكان موجودون يحاربون الدين ويصدون الناس عنه ويصرفون الناس عنه ويحاولون جادين ألا تطبق الشريعة وألا يعمل بها وألا يرجع الناس إلى دينهم. ولكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فالله غالب على أمره والله متم نوره ولو كره الكافرون. وإذا جاءتهم آية تشهد لمحمد بالرسالة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. عشان نؤمن بك؟ ألا مش معنى أنت تبقى نبي يعني؟ هو أنت أحسن مننا بإيه؟ نحن فينا ناس أكبر منك سنا وأكثر منك مالا وولدا وأعظم منك جاه. مش مين انت تبقى رسول لوحدك؟ لا، احنا عايزين كل واحد فينا يبقى رسول. اذا كان يمكن ان يبعث الله بشر رسولا وانت بتقول ربنا بعثك رسول، احنا كمان عايزين نبقى رسول. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد عايز يبقى نبي. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الرحمة هي النبوة، الرحمة هي النبوة. ليه القرآن ما نزلش، نزل على فلان ما نزلش على فلان؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ أنزل عليه الذكر بيننا؟ قال: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبوة والرسالة لا تنال بالذكاء ولا بالفطنة ولا بالعبقرية، النبوة والرسالة اصطفاء ونعمة يختار الله لها أصلح الناس وأبرهم وأتقاهم وأصدقهم لسانا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد أبرها وأطهرها وأزكاها وأتقاها فاختاره لرسالته. وإذا جاءتهم آية قال: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما كان الكبر هو المانعهم من الإيمان، هم أكابر، فيعني ينزل كده عن جاهي وسلطاني كده ويمشي ورا واحد بتابع، ها؟ بعد ما كان هو اللي هنا وهو اللي هناك وهو صاحب المنصة والكرسي الأوحد، ينزل كده يقعد تحت كده مع عامة الناس كده ويبقى من التابعين بعد ما كان مدبوعا. لما كان الكبر هو المانعهم من الإيمان واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، توعدهم الله بالذل والهوان ضد ما كانوا عليه. قال: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، صغار الذل والهوان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أذلة، وحالة كونهم حقيرين محتقرين. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، زي النمل، رجل الطويل عنده أهو اللي كان بيقول يا أرض اشتدي معك جدي، يوم القيامة زي النملة. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان، تعلوهم نار الأنيار، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، يسقون من عصارة أهل النار، صينة الخبال والعياذ بالله. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. تهكم وسخرية وازدراء واحتقار، ذق إنك أنت العزيز في ضعف زعمك وفي ظنك، ذق إنك أنت العزيز الكريم. سيصيب الذين أجرموا، ارتكبوا الجرائم، ومنها الكفر بالله وصد الناس عن الإيمان بالله عز وجل. ولذلك قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. لأنهم ما اكتفوش أنهم كفروا حتى سعوا في تكفير الناس، لم يكتفوا أنهم ضلوا حتى سعوا في إضلال الناس، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وفي آية أخرى قال: والذين مكروا السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقال عليه الصلاة والسلام: المكر والخديعة في النار. المكر والخديعة في النار، يعني صاحبهما، صاحب المكر والحيلة والخديعة في النار. الإنسان الذي يصرف الناس عن ما ينفعهم بالحيلة في النار. الإنسان الذي يوصل إلى الناس الأذى بالمكر والحيلة في النار. المكر والخديعة في النار. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من عقيدتنا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. يشرح الشرح ليه؟ التوسعة. اشرح لي صدري، يعني ايه؟ وسع لي صدري. يشرح صدره للإسلام عشان يخش. ربنا يشرح الصدر الإسلام يدخل. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا جدا. والحاجة الضيقة مفيش حاجة تفوت منه، الحدث ضيقة مفيش حد يخش فيه. فكذلك قلب الكافر يضيق فلا يتسع لدخول الإيمان والإسلام، يضيق فلا يتسع لدخول الإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني كما أن من العسير أن ينال السماء، كذلك من العسير أن يدخل الإيمان قلبه. الصعود دائما صعب، الصعود صعب. ولذلك قال الله تعالى في واحد من النار: سأرهقه صعودا. فيعني كأما تقول له آمن كأنك بتكلفه يطلع السماء. وكما أنه مستحيل يطلع السماء، كذلك مستحيل أن إيه؟ أن يدخل الإيمان قلبه كأنما يصعد في السماء. والهدى والضلال لهما سنة كونية، فمن أخذ بأسباب الهدى هداه الله، ومن أخذ بأسباب الضلال أضله الله. قال تعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسر. فكل شيء يجري بتقدير الله تعالى مشيئته، ولكن العبد لمشيئة واختيار أيضا، وإن كانت مرتبطة بمشيئة الله. فإذا ألح العبد على ربي أن يهديه: اللهم اهدني فيمن هديت، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هداه الله. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، كلكم ضال إلا من هديت، فاستهدوني أهدكم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما حين يكلف بالإيمان كأنما تكلفه أن يصعد في السماء. وطبعا لا يستوي الأول والثاني، لا يستوي صاحب القلب الواسع ولا يستوي صاحب القلب الايه؟ الضيق. ولذلك قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. جواب الشرط محذوف. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فين جواب الشرط؟ تقدره من ايه؟ من الجملة البعدية: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يبقى جواب الشرط الذي دلت عليه الجملة الثانية هو: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على بينة من ربه كمن قسى قلبه أو كمن جعل الله صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لا يستوون. قال تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ما هو الرجس؟ قالوا: الرجس بمعنى الخبث. ولذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبرز وقال لأبي هريرة: ائتني بثلاثة أحجار، قال: فأتيته بحجرين وروثة حمار، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال: ما إيه؟ ركس، نا رجس. فالرجس بمعنى الخبث، والله تعالى يجعل الخبث والرجس على الذين لا يؤمنون، لأنهم إيه؟ أهل خبث، إنما المشركون إيه؟ نجس. فيجعل الله الرجس على أهل الإيه؟ على أهل الرجس، يجعل الخبائث على أهل الخبائث. أما الإيمان، أهل الإيمان أهل زكاة وطهارة ونقاوة، طيبين. أما دور رجس، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقيل الرجس بمعنى الرجز وهو الإيه؟ العذاب. الرجس بمعنى الرجز وهو العذاب، كما قال: فأنزلنا على الذين ظلموا إيه؟ رجزا أو رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. ثم قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما. هذا اسم إشارة عايد على إيه؟ هذا الذي أنت عليه يا نبينا، الطريق اللي أنت عليه هو ده صراط ربك مستقيما، كما قالت على ياسين: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى وهذا صراط ربك مستقيما اسم الإشارة عائد على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، يعني إنك على صراط مستقيم، اثبت على ما أنت عليه ولا تطع الناس فيما يدعونك إليه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، اثبت لأنك أنت على الإيه؟ على الحق وعلى صراط مستقيم. وقيل هذا إشارة إلى القرآن، وقيل إشارة إلى الهدى، وقيل إشارة إلى الإسلام، وكلها معاني إيه؟ معاني صحيحة. فلا شك أن الإسلام هو الصراط المستقيم، ولذلك قال العلماء في قال: اهدنا الصراط المستقيم، قالوا: الصراط المستقيم هو الإسلام، هو الإيمان، هو القرآن، هو النبي عليه الصلاة والسلام، كلها معاني إيه؟ معاني صحيحة. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات، مثل هذا التفصيل الذي مضى، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وما يذكر إلا إيه؟ أولو الألباب المؤمنون. يبقى قد فصلنا الآيات لقوم يؤمنون، فأهل الإيمان هم الذين إيه؟ إذا ذكروا تذكروا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما غير المؤمنين فقد قال عنهم رب العالمين: وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا ذكروا لا يذكرون. وقال: وسيجنبها الأشقى، تجنب الذكرى ما ينتفع بها. أي وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ثم بين ما لهم عنده سبحانه وتعالى، فقال: لهم دار السلام عند ربهم. لهم أي للإيه؟ للذين يذكرون، يعني للمؤمنين، للمؤمنين لهم دار السلام. قالوا: السلام اسم من أسماء الله، كما ذكر الله تعالى في إيه؟ في سورة آخر الحشر: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فدار السلام تبقى دار الإيه؟ دار الله، والجنة هي إيه؟ هي دار الله، الله خالقها ومالكها، فتضاف إليه إضافة إيه؟ إضافة ملك وإضافة تشريف وتكريم لها ولأهلها. لما ربنا دخلهم داره، الملك دخلك داره، تعيش بعد كده تكريم بقى. فقالوا: السلام اسم من أسماء الله، ودار السلام أضيفت إلى الله عز وجل لأن الجنة هو خالقها ومالكها. وقالوا سميت الجنة دار السلام لأنها دار السلام، لأنها دار الإيه؟ كل من دخلها سلم، من دخلها إيه؟ من دخلها سلم، سلم من العذاب وسلم من المكروه وسلم من الآفات وسلم من الأمراض وسلم من الموت وسلم من كل آفة يكرهها، فسميت الجنة دار الإيه؟ دار السلام. وقيل سميت الجنة دار السلام لقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام، كل ما فيها سلام. والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، قيل دخلوا الجنة سلام عليكم إلى آخره. فالجنة هي دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعم بالدعوة خلقه وخص بالهداية من من شاء منه. الدعوة عامة بس الهداية الهداية خاصة، والله يدعو إلى دار السلام. الدعوة بلغت الناس كلها لكن مش كلهم أجابوا الدعوة، مش كلهم أجابوا الدعوة، من هداه الله أجاب الدعوة. أي والله ولهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، والله سبحانه وتعالى وليهم، وليهم بإيه؟ بسبب إيه تولاهم الله؟ وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالهم الطيبة، بسبب أعمالهم الصالحة التي عملوها تولاهم الله. يبقى إذا أردت أن يكون الله وليك فاعمل ما يحبه ويرضاه، إذا اجتهدت في طاعة الله تولاك تولاك الله سبحانه وتعالى، وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم يحشرهم جميعا الجن والإنس غيرهم، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ما معنى استكثرتم من الإنس؟ يقول بعض السلف استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. يعني استكثروا من الإخوان؟ يعني خذ لك من المؤمنين أصدقاء كثيرين، خذ لك من المؤمنين الصالحين أصدقاء كثيرين لأن لكلهم شفاعة، فلما يكثر إخوانك يكثر شفعاؤك يوم القيامة. يبقى استكثروا من الإخوان يعني خذوا نصيبكم من الإخوان، خذوا منهم أكثر ما تملكون وأكثر ما تستطيعون. فقوله تعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أنتم خدتم من الإنس يعني عدد كتير قوي، خدتم من الإنس عدد عدد كتير، كما قال تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. فكان نصيب الجن من الإنس كثيرا، ليه؟ لأنهم أضلوا أكثر الناس عن الهدى بعد إذ جاءهم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، انتوا ضليتوا ناس يا مخالص. وقال أولياؤهم من الإنس، يبقى الجن سكتوا ما جاوبوش، يبقى أقروا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فسكتوا. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ما معنى استمتع بعضنا ببعض؟ الإنس بيقولوا للرب سبحانه وتعالى يا رب إحنا الجن استمتعوا بينا وإحنا استمتعنا به. كيف استمتع الجن بالإنس وكيف استمتع الإنس بالجن؟ ذكر العلماء أمثلة تدل على غيرها. قالوا من استمتاع الجن بالإنس واستمتاع الإنس بالجن إن كان العرب إذا سافروا فنزلوا منزلا يقول كبيرهم ساعد ما ينزل كده في البرية في الصحراء عشان يناموا كده اللالادي، ينادي واحد منهم أعوذ بسيد هذا الوادي أن نؤذى في ليلتنا حتى نرحل، يقوم الجن ينبسطوا ويكيفهم، يقول الإنس خايفين خايفين مننا، فيقوموا ايه لا يؤذوهم في ليلتهم عشان كل مرة ايه يستعيذ بهم. فكان استمتاع الانس بالجن انهم اذا نزلوا منزلا لا يؤذون، والجن تكيف يقول الايه الانس خايفين ايه خايفين مننا. ومن الامثلة التي ذكرها المفسرون استمتاع الانس بالجن والجن بالانس السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، ها لما بيعملوا حاجة الجن بيعملها لهم ليقضيها لهم، الجن بيقضيها بعدما يطيعوه. ولذلك تروح لواحد ساحر يقول لك ايه عايز يوم الجمعة ساعة اذان الجمعة تاخد فرختين ولا حمامتين وتروح تذبحهم عند المغربي ساعة اذان الجمعة، يعني نصلي الجمعة ولا حاجة، تروح تقعد لك عند المغربي كده وتذبح الحمامتين او الفرختين هناك كده، ولا تذكر اسم الله، ها ولا تذكر اسم الله، يقوم ايه يروح ويعمل. استمتع الجن بالانس واستمتع الانس بالايه باستمتع الانس بالجن وهكذا. هذه أمثلة ذكرها المفسرون في قول تعالى قال أولياء الإنس ربنا استمتع بعضنا بإيه ببعض. وقالوا استمتع الإنس بالشهوات المحرمة التي زينها لهم الإيه الجن، زينوا لهم الزنا، زينوا لهم شرب الخمر، زينوا لهم النهب، السرقة، كذا كذا، فدي شهوات هم قضوها واستمتعوا بها طاعة للإيه الجن، والجن استمتعوا بالإنس إنهم بيعبدوهم بيطيعوهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قالوا بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، الأجل هو الموت، وقالوا الأجل هو القيامة، والاثنين صحيح، بلغوا الأجل المسمى هو الموت، وبلغوا الأجل المسمى الأكبر هو إيه جمعهم الله يوم الإيه القيامة، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال الله تعالى قال النار مثواكم مأواكم ومنزلكم ومصيركم جميعا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وهنا بقى يأتي الكلام الكثير بقى في الاستثناء ده، إلا ما شاء الله، النار مثواكم إلا ما شاء الله. هل معناها يعني إن ممكن كده في يوم من الأيام يشاء الله تعالى إخراج الكفار من النار فيخرجهم منها؟ ها؟ كلام كثير بقى للعلماء في هذا الاستثناء، وأرجح الأقوال أن هذا الاستثناء والذي في هود وما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إيه ما شاء ربك، هو نفس الاستثناء هنا في الأنعام وفي إيه وفي هود. أرجح أقوال العلماء أن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمهم أنهم خالدين فيها أبدا، إلا أن يشاء الله ولن يشاء الله عز وجل، إلا أن يشاء الله أن يخرجوا ولن يشاء إيه ولن يشاء الله أن إيه أن يخرجوا، إنما أراد أن يعلمهم أن كل شيء بمشيئته، أن كل شيء بمشيئته، كما قال شعيب عليه السلام لقومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهل يشاء الله عز وجل أن يكفر رسول أو نبي؟ لا يشاء، ولكن هذا أراد أن يبين أن كل شيء بتقدير الله تعالى ومشيئته، حتى لو لم يشاء لكن لو شاء لكان، لكنه لا يشاء، لو شاء لكان ولكنه لا إيه لا يشاء. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، كما تولى الجن الإنس وتولى الإنس والإيه الجن، وكذلك مثل هذا التولي بين الجن والإنس كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يتولى الظالمون من الإنس الظالمين من الجن، ويتولى الظالمون من الإنس الظالمين من الإيه من الإنس، كما قيل كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليك. فولي أمرنا مش هيجينا من الشرق ولا هيجينا من الغرب ولا هينزل عليه من ايه من السماء. ولي امرنا هيكون واحد مننا، فاذا كنا احنا اهل ايمان وتقوى وبر وعدل سيكون ولي امرنا ايه اهل ايمان وبر وتقوى وعدل، واذا كنا احنا غير ذلك، اذا كنا ظالمين كما تكون ولا عليك. اذا اردنا ان يبدلنا الله تعالى خيرا وان يولي علينا ابرنا واتقانا، يبقى علينا ان نتقي الله وان نصلح ما بيننا وبين الله وان نتبرى من ولاية غير الله وان نثبت ولايتنا لله تبارك وتعالى وحده، وان نقول كما قال ابونا ابراهيم عليه السلام: افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. نتبرأ من كل ما سوى الله ونتولى الله تبارك وتعالى وحده ونصلح ما بيننا وبين الله بالإيمان والأعمال الصالحة، فحينئذ يولي الله علينا الصالحين الذين يصدق فيهم قول رب العالمين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يولي علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليه وأرحمنا بنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.